إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، اتقوا الله تغنموا، واتقوا الله في عباد الله تسلموا، واعلموا أن التقي عند الله هو الأعز الأكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عباد الله، إن ستر عيوب النفس وعيوب الناس لهو فضيلة من فضائل الدين ومن شيم النفوس الأبية. فكما أن الإنسان، أي إنسان كان، لا يرضى بأن تنشر معايبه عند الناس ولا أن يفضح بين خلق الله عز وجل، فكذلك ينبغي أن لا يرضى بذلك لأحد من الناس ومن إخوانه المسلمين، لأن من الإيمان ومقتضيات الأخوة أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. والأصل في معاملات أهل الإسلام أن من رأى عيبا أو انحرافا أو اعوجاجا أو تقصيرا أو تفريطا عند أحد، ولا سيما ممن يعرفه أو يربطه بينهما أو بينه وبينه عياقة، فالواجب الذي تقتضيه الديانة أن يدعو له أولا بالصلاح والهداية والاستقامة، ثم ينتقل إلى الخطوة الأهم، وهي أن يشفق عليه ببذل النصيحة له، لأن النصيحة كما يعرفها العلماء هي إرادة الخير للمنصوح له، والواجب أن ينصحه سرا لا جهرا، فلا يفضحه أمام الله عز وجل ولا يهن كرامته أمام الناس. واعلموا عباد الله أن الجزاء من جنس العمل، وهذا مقتضى العمل، هذا مقتضى العدل، فكما تدين تدان، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضح مسلما فضحه الله ولو بعد حين. روى الإمام أبو داود في سننه والترمذي في جامعه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر أيضا أنه قال كما في رواية عنه: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، يفضحه في بيته، وفي رواية ولو في جوف رحمه. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ستر المسلم في أحاديث كثيرة ومتنوعة. جاءه مرة رجلا يخبره بفعلة صحابي جليل يدعى ماعز بن مالك رضي الله عنه، وهي زناه بامرأة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل سترت عليه بردائك يا هزال؟ حبا منه صلى الله عليه وسلم لإخفاء الفضيحة، وكراهية لإشاعتها وانتشارها بين الناس. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها دون أن أمسها، فها آنذا فاقضي ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، لقد سترك الله لو سترت على نفسك. هذا والرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهر نفسه ويتم من ذنبه لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، ومع ذلك أمر بستر نفسه. فانظروا إذن عباد الله إلى أولئك الذين يجاهرون بالمعاصي، سواء التي ارتكبوها بأنفسهم أو يعلنون عن عيوب الناس وينشرونها دون أي ورع ولا خوف من الله سبحانه وتعالى، فأولئك ليسوا على هدى ولا على صراط مستقيم. فنعوذ بالله من سوءة الأخلاق ومن معايب الجاهلية. وإذ أذكر هذا الأمر أيها المؤمنون، فلأن الناس اليوم لما تمكنوا من هذه الوسائل الموجودة بين أيديهم التي يسمونها وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما أخذ الصور، صار كل واحد إذا رأى شيئا في طريق عام أو في سوق أو شجار بين الناس أو حتى المساجد، الآن الناس تدخل إلى بيت الله الحرام من أجل أن تؤدي مناسك العمرة أو مناسك الحج، وهم يمسكون بهذه الهواتف ويسجلون وينقلون كلام الناس ثم يبعثونها إلى أصدقائهم أو إلى أحبابهم. هذا فضلا عما يحصل في الأعراس أو يحصل في بعض الأماكن التي تكون القضية بين معنيين أو بين عائلة، لا ينبغي أن يتجاوز ذلك المعلوم إلى غيرهم، فتنقل تلك الصور أو ذلك الكلام المسجل خلسة. وأصبح هؤلاء أحيانا قد يستندون إلى بعض فتاوى أهل العلم، ربما يؤولونها أو يزينونها على مقاصدهم الخبيثة. فلابد أن نحترم هذه الخصوصيات التي هي موجودة عند الناس حتى ولو كانوا فساقا، فنحن لسنا بحكام أو قضاة حتى نكون وكلاء على الناس نسجل كلامهم ثم نبعثه إلى الناس، لأن هذا يدخل في المجاهرة بالإعلان بالمعاصي والفواحش. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمة معافى إلا المجاهرين، كل أمة معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، إني عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات والله يستره، وأصبح يكشف ستر الله عنه. وانظروا رحمكم الله عز وجل إلى فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين، وينبغي أن نتعلم الأدب من الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين، حيث أنه إذا سطر عليهم عيوبهم وذنوبهم وما أكثرها في هذه الدنيا سطر عليهم في الدنيا فإنه جل وعلا يسطرها عليهم كذلك يوم يسطرها عليها كذلك في الآخرة ولا يفضحهم وإن حسبهم عليها. ولهذا جاء في صحيح مسلم باب بشارة من سطر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا أن يسطر عليه في الآخرة. وساق مسلم بسنده الصحيح إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أي عليه الصلاة والسلام إذا سطر الله تعالى على عبده في الدنيا سطره الله يوم القيامة سطره الله يوم القيامة فبقدر سترك لعيوب نفسك وعيوب الآخرين أيها المسلم بقدر ما ينالك ستر الله عز وجل في الدنيا والآخرة وبقدر تغاضيك وتجاوزك عن هفوات الآخرين بقدر ما يتركك الناس ولا يشتغلون بك. قال الإمام مالك رحمه الله أدركت بالمدينة أقواما لم تكن لهم عيوب كانوا في غاية النسك والعبادة فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا. قال وأدركت بالمدينة أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. إن القول عباد الله لدى الله سبحانه وتعالى لا يبدل فمن شغل وقته بمعايب الناس والتفكه في أعراض المؤمنين فإنه لا يسلم من أذية له من أذية الناس له قولا أو فعلا حالا أو مآلا. فلينظر إذن كل واحد منا إلى عيبه فيصلحه وإذا وقع في ذنب أو في سنة فليستر نفسه وليسأل الله سبحانه وتعالى من فضله أن يستر عليه وأن يستر على إخوانه المسلمين وأن لا يفضحه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وليكن على حال من قال فيه الشاعر يظن الناس بخيرا وما بي من خير ولكنني عبد ظلوم كما تدري سترت عيوبي كلها عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب ولكن شبهوني بالغير فلا تفضحني في القيامة بينهم وكل يا مولاي في موقف الحشر. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي العرش المجيد الفعال لما يريد الفعال لما يريد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له هو أقرب إلى عبده من حبل الوريد. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله نشر أعلام التوحيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من صالح العبيد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المزيد. أيها المؤمنون إن مسالك العباد وتقلباتهم يجب أن تضبط بأحكام شرعية فمن عمل بالإسلام عرف به ومن عمل للإسلام دعا إليه ولا إسلام بلا عمل ولا استقامة في دروب الحياة بدون تمسك والتزام بشرع الله الحنيف. فهذا مما ينبغي أن يعرف أيها المؤمنون. واعلموا أن الناس في هذا الموضوع على نوعين أحدهما من كان مستورا بين الناس لا يعرف بشيء من المعاصي أو هو قليل الوقوع فيها فهذا إذا صدرت منه هفوة أو وقع في زلة ف فلا يجوز هتكها ولا طبحها ولا التحدث بها، لأنه يصير بذلك غيبة محرمة، وفي هذا وردت النصوص الشرعية. ومن ذلك قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وتأملوا هذه الآية معاشر المؤمنين: إن الذين يحبون أي يريدون، وعبر بالحب إشارة إلى أن كل من يرتكب هذا الأمر الشنيع فهو محب له، ولا يحبه إلا ضعيف الإيمان، بل لا يحبه إلا كل بعيد عن الاستقامة. ولهذا كل من سعى إلى نشر عورات المسلمين أو أراد لها شيوعا وانتشارا أو تحدث بها أو أعان عليها فإنه يناله نصيب من عذاب في الدنيا وآخر في الآخرة لهذه الآية الكريمة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المعروف: أقيل ذوي هيئات عثراتهم إلا الحدود. ومعنى أقيل أي اعفوا وتجاوزوا. وذوي الهيئات من هم؟ قال العلماء: هم الذين لا يعرفون بالشر بين الناس. وقيل هو من يفعل الذنب ثم يندم عليه ويتوب منه، وقيل الذين يعصون أول مرة. وفي الحديث: ندب الناس إلى سطر المسلمين، الذين لا يعرف منهم إصرار على المعصية أو المجاهرة بها. هذا الأول. أما النوع الثاني فهو من كان مشتهرا بين الناس بالمعاصي معلنا بها، لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا ليس له حرمة وليس له غيبة، كما قال الحسن البصري وغيره. ومثل هذا يجوز أن يتحدث عنه وأن يخبر بحاله، لا سيما إذا انتشر شره بين الناس، ليحذره الناس ويتقوا شره، فحينئذ لا حرج في ذلك إن أذيع الكلام عنه، لكن بالشرط أن تراعى المصلحة العامة والخاصة. فمجتمعات أهل الإسلام أيها المسلمون ليست كمجتمعات الكفر، وليست كمجتمعات الغرب الذين يطلقون العنان للفواحش ويتباهون بها، وليس عندهم قيد في الحريات، وهم قد حرروا أنفسهم حتى من عبوديتهم لربهم عز وجل، فكيف لا يتحرروا من القيود الأخرى؟ لكن أهل الإسلام حتى وإن وقعت بينهم المعاصي وكثرت فيهم الأخطاء فينبغي معاملتهم بمعاملة أهل الإسلام، وأن يقدم لهم النصح، وأن تراعى في حقهم المصلحة، وأن تبرأ عنهم المفاسد، وأن يكثر الإنسان فيهم منابع الخير، وأن يعمل على تجفيف منابع الشر وموارد الشر التي تحيط بهم. فهذا مما ينبغي عقله أيها المسلمون. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يصلح عيوبنا وعيوبكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.